رواية خباب بن الأرت رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتوسل على بردة في ظل الكعبة وقال ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، وكيف أن رؤية ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن دي سنن الابتلاء ده، وكانوا في من كانوا قبلنا الرجل بينشر إلى نصفين من رأس إلى مفرق الرأس وإلى مفرق القدم، وكذلك أيضا كان يمشط بأمشاط الحديد دون عظم ولحم، وبالتالي ما كانش فيه حاجة تثنيه عند رب سبحانه وتعالى، ثبات. يبقى ده ثبات، وبالتالي الأمر ده عشان يبقى فيه ثبات في مرحلة سابقة اللي هي مرحلة الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يبقى في مرحلة سابقة، في تدريب سابق، وبالتالي في إيمانيات حقيقية وضعت في القلب، وكنا بنمارس هذه الممارسات الإيمانية. لما بيجي الابتلاء على ذلك نقول نتعامل مع الابتلاء كما يريد الرب سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك كيف نرضى عن الرب سبحانه وتعالى، وكيف ترضى بما قدر الله عز وجل عليك مهما كانت مرارة هذا القضاء. فعلى ذلك قال اللهم العنه، انه ممكن كلمة تخرج من الإنسان لما يرى صورة من صور المعاصي الفجة، فقد لعنة الله على فلان. يبقى ننتبه برضك، احنا لازم تملك اللسان، امسك عليك لسانك. وبالتالي ممكن نقول كغيرة شديدة، يبقى قال لعنة الله على فلان، امسك عليك لسانك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لعانا، وبالتالي يبقى انت المسلم ايضا ليس بلعان. قلنا مهما تكن غضب الانسان او غيرة الانسان على محارم رب سبحانه وتعالى، لكن لا نتكلم انك انت عبد، تنساش انك انت عبد، حتى مع الغيرة حتى مع الغضب ما نخرجش عن الحدود. وإلا عتب النبي صلى الله عليه وسلم على مقولة سعد لما ذكر كده ان هو لو دخل الى بيته وجد ان هناك رجل مع يراده لا اتى بالسيف ثم ضرب الرجل والمرأة. قال اتعجبون من غير سعد؟ ده كان انكار من النبي صلى الله عليه وسلم، لان في الحالة ده هي نقول لابد ان يكون هناك بينة او كان اللعان، لو وجد هذا الرجل امرأته تزني يبقى وما اتاش ببينة يبقى كان اللعان، يبقى ليس له الا ذلك الامر، ده التصرف. يقول لك والله ده دمه جرى في العروق ما هتحملش المنظر، يقول لا انت عبد ربك سبحانه وتعالى، لنا حدود اساسا، يبقى كان الفراق بينك وبين امرأتك، اما انك انت والله تأتي بينة على هذا الامر لو كانت الدمعة تم بالمرأة او كان اللعان كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، لكن ليس لك غير ذلك التصرف. لكن نقوله يا سعاد يبقى دم محامي وفعل كذا، دم محامي، نقول لا، احنا لنا حدود، انا عبد، وبالتالي ليا حدود التعامل. ونتخيل المسألة كده، يبقى نقول ان هو تكلم ان هو حياتي بالسيف ثم يقوم بقتل الرجل المرأة، نقوله دمه ما تحملش او المنظر كده ما تحملوش، يقول لك لا، لنا حدود اساسا، وإلا كل واحد حيتهم بقى يقوم بقتل امرأته ويقول وجد معها رجل، لكن في حدود هنا نتعامل من خلالها. يبقى على ذلك كان اللعان يبقى يلاعن، لو هو تام مرة ما تشبه بينا حيلاعن والزوج كما قال كما بين ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا يتعدى الحدود. فعلى ذلك الغضب والغيرة ما تدفعش الإنسان إن هو يخرج عن العبودية حتى باللفظ اللي هو بيتكلم به، حتى باللفظ مش مسموح، مش مسموح لك انك انت تتكلم بهذا الكلام، وانك نتيجة تأتي وارد الغضب او الغيرة او غير ذلك، نقول لا، انت عبد برضك، عبد زي ما احنا انا عبد كده في الافعال والسكنات والحركات، انا عبد ايضا فيما اتفوى به من كلمة، انا عبد فيما اتفوى به من كلمة، اللي هي حدود، امسك عليك لساني. لو كان الموطن ده لعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فاعل كده احنا هنلعنه، طب ما كانش لعن يبقى احنا نقف عند الحدود. وبالتالي معلوم لما لعن ذلك الصحابي المرأة التي رجمت، فعلى ذلك نتيجة تناصر الدماء قالت لعنها، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 أهل مدينة وسعتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نقولش والله ده خلاص دي ارتكبت جريمة وبتعاقب على الجريمة ديت بتضرب بالحجارة حتى الموت، لكن هنا ليس لك ان تتعدى الحد، مش نقول والله ده خلاص تعدى الحد، لا، نقول له زي الانسان القاذف كده يبقى هيجلس 80 جلده، مش معنى هيجلس 80 جلده نزود واحده كمان، يبقى دي ايه تعمل واحده مع ال 80،